بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين ودورهم في التضليل والإضلال، وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وأن سعيهم لمحاربة الإسلام وصرف الناس عنه قديم ولا يزال. الله تعالى يعبر بصيغة مضارع، يريدون ليطفئوا نور الله، يعني غايتهم هي إطفاء نور الله. طبعا إطفاء نور الله يعني ماذا يعني الظلام، وقوع البشر في الظلام، وبالتالي الضلال، الضلال مرتبط بالظلام. ولذلك دور الرسل عليهم السلام هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الغواية إلى نور الهداية، من ظلمات الضلال إلى نور الهداية والصراط المستقيم. وطبعا الذي يكون في الظلام لا يمكن أن يرى الصراط المستقيم، ولذلك تتفرع به السبل ويسير في على غواية. فلذلك يعني هذا الدور لابد من يعني أدوار. عندما نتعامل مع المستكبرين لا ننظر فقط إلى استعمارهم للأرض أو نهبهم للثروات، أخطر شيء يمارسونه هو نهبهم للعقول، تأثيرهم في العقول عبر أفلامهم، مسلسلاتهم، صحفهم، أفكارهم، فلسفاتهم إلى آخر. كل هذه الأمور لها تأثيرها الكبير، وهو أخطر من استعمار الأرض، لأن استعمار العقل يحول صاحبه إلى مستكبر أو منافق، وبالتالي يغنيهم. عندما يتحول الشعب نفسه إلى عميل لهم لا يحتاجون إلى استعمار الأرض، لأن هذا صار خادما لهم وخانعا وذليلا وتابعا لهم. ثم ذكر الميزة التي تميز بها هذا التوجه في زماننا. سيد عبد الملك يذكر الميزة التي تميز بها التوجه الإضلالي مقارنة بالأزمنة السابقة، وهي إرادة المستكبرين إطفاء نور الله. فقال: الفارق أنهم في هذا الزمان يمتلكون من وسائل التأثير ومن التقنيات المعاصرة ما لم يكن معهم مثله فيما قد مضى، وأيضا مع وسائل التأثير ووسائل النشر التي تصل إلى كل بلد، إلى كل منطقة. يعني هناك الوسائل وهناك الاتساع في الوسائل، يعني هناك وصول إلى كم كبير من البشر، إلى كل البشر، إلى كل قرية، إلى كل مدينة، بل إلى أكثر الأسر. حتى العالم يقال الآن أصبح قرية صغيرة، يعني أصبح الآن العالم كله يتعامل بوسائل الإعلام، وخاصة الإعلام الجديد، فأتاح هذه الفرصة. مع انفتاح عليهم وفوضى وانفلات في التقبل في أوساط المسلمين وفي مقدمتهم النخب. للأسف هؤلاء هم أكثر، كما يقول سيد الملك، هم أكثر والأول تقبلا وبغرور لتلك التضليلات، مع أن هذه الوسائل في الحقيقة فرصة للمؤمنين لينشروا الهدي الحقيقي، لينشروا القرآن الكريم. وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الفضائية هي في الأصل تكون للمؤمن هي وسيلة لنشر الحق، وما أسهل له ذلك. المؤمن سينشر نور الله، وبالتالي يعني الأمر سهل جدا. وطبعا هذه مقدمة، المؤمنون يعني كما أنهم يتعرضون للتضليلات من هذه الوسائل، الصادقون من المؤمنين، المواجهون من المؤمنين، المجاهدون من المؤمنين، هم كذلك يستثمرون هذه الوسائل للقيام بالدور العكسي، يعني سلاحهم يرد عليهم. ثم تحدث عن قوله تعالى: يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فقال: يريدون تضليل السبيل، ولذلك يسعون إلى أن تضلوا سبيل عزكم. يعني طبعا هم هذا الأمر، الله تعالى وضع لنا سبيلا لعزنا ولكرامتنا وفلاحنا ونجاتنا وخيرنا وقوتنا، فهم ماذا يريدون؟ يسعون إلى أن تضلوا سبيل عزكم وكرامتكم وفلاحكم ونجاتكم وخيركم وقوتكم وعزتكم ومنعتكم. هم يريدون أن يضلوكم في كل المجالات، لأن القرآن الكريم هو الذي يحول بينهم وبين تحقيق ذلك، أن ينحرفوا بكم عن الاتجاه الذي يوصلكم إلى الغاية، إلى النجاح، إلى الفلاح. ثم ذكر نماذج عن أهدافهم في المجالات المختلفة، ومنها المجال السياسي. فقال أن التضليلات المرتبطة بالمجال السياسي، فقال: في المجال السياسي يتجهون بالأمة إلى إزاحة هدى الله وتعليماته بشكل تام من نظام حياتها وإدارة شؤونها، يعني الحاكمية الإلهية، يسخرون من الحاكمية الإلهية ويسخرون من الذي يدعوهم إلى حكم الله سبحانه وتعالى، ويتصورون أنه حكم بدائي ويتصورون أن الديمقراطية هي البديل عن الحكم الإلهي. يقول سيد الملك: وهذه ضربة قاضية على الأمة، لأن البدائل عن ذلك هي بدائل تتوه الأمة، تضيع بالأمة، تخسر بسببها الأمة. هم يسعون طبعا بنشر ما يسمونها الديمقراطية وغيرها إلى تمكين الطغاة وتمكين السفهاء من السيطرة على رقاب الأمة. وطبعا هذا لا يفعلونه فقط مع الأمة الإسلامية، حتى مع غيرها. أوكرانيا مثلا نظامها الديمقراطي جعل من زيلينسكي رئيسا لهم، وهو كان ممثل كوميدي، ثم تحول إلى رئيس ليس له الحكمة، وبذلك بدل أن يتصالح أو بدل أن يكون صديقا لروسيا، لا، راح يعاديها ويمتنع، أو يعني يصادق أوروبا ويصادق أمريكا، وبالتالي جلب لنفسه العداوة والحرب من روسيا، وأولئك فقط يستعملونه وسيلة لضرب روسيا، وفي الأخير سيتخلون عنه مثل ما تخلوا عن الفيتناميين وغيره. ولذلك هذه الأمور موجودة في كل، يعني الديمقراطية هي وسيلة المستكبرين للتمكن من الشعوب، يبينون لهم أنهم لهم الحرية لا للوصول إلى الحكمة القرارات الحكيمة، وإنما لتمكين الذين يخدمونه. قال: وهم يسعون إلى بعثرة الأمة وتمزيقها وتفكيكها وإغراقها بالاختلافات السياسية، أحزاب تصارع بعضها مع بعض، وجماعات تصارع بعضها مع بعض، وبالتالي تنشغل عن عدوها الحقيقي، تنشغل عن أهدافها في خدمة الأمة، لإعاقتها من تحقيق أي نهضة حضارية إسلامية. النهضة الحضارية تحتاج إلى الوحدة، تحتاج إلى شروط القرآنية، الوحدة والتآلف والاجتماع والتوجه لله سبحانه وتعالى والقيم الأخلاقية وغيرها. يقول: ولإبقائها على الدوام في وضعية مأزومة سياسيا، خلافات سياسية دائمة، نزاعات سياسية دائمة، أحيانا في بعض المحال يعني حتى يتحول مثلا خاصة في لبنان رئيس الحكومة حتى يبقى سنوات في انتظار، وهكذا النظام مثلا الذي في العراق، نظام الطائفي الذي رسمته لهم أمريكا، يعني دائما إشكالات سياسية تحول بينهم وبين حتى مجرد إصدار قرارات فاعلة وحقيقية لإخراج الأمريكي لا يستطيعون، لأنهم وضعوا لهم نظاما بحيث يبقى دائما الأمريكي هو المتسلط. ثم قارن بين أهدافهم السياسية في حق الأمة وبين الهدى القرآني، فقال: بينما هدى الله تعالى، يعني تلك أهدافهم وهذه أهداف القرآن، قال: بينما هدى الله وتعليماته كانت ستؤمن الاستقرار السياسي للأمة، في نفس الوقت نظام حكيم تصلح به الحياة، تعمر به الحياة، يبني الحياة ويبني الإنسان، يبني له إنسانيته بشكل صحيح في قيمه الفطرية المهمة. طبعا سنتناول بالتفصيل إن شاء الله عندما تحدث عن المشروع الحضاري النظام السياسي الإسلامي والقائم على الحكماء العلماء الأتقياء حلفاء القرآن، هؤلاء هم هداة الأمة، الأمة يسيرها أهل القرآن فيها، أهل الذين يعرفون الهداية الإلهية، المتقات حتى لا يؤثر فيهم غيرهم، الصالحون حتى لا ينجروا لأي مفسدة، هؤلاء هم الذين بخلاف أولئك ينظرون إلى المسائل من زاوية أخرى، التداول على السلطة، لا يهم التداول على السلطة، أن يذهب إلى السلطة مجرم أو سكير أو منحرف، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك من محاولة أولئك جر البعض السياسيين وغيرهم إلى شرب الخمر وغيرها، ثم بعد ذلك يتحكمون في قراراته كما يشاءون. ثم تحدث عن مخططاتهم في المجال الاقتصادي التضليلية، فقال: حولوا الأمة الإسلامية إلى سوق استهلاكية لبضائعهم تدر لهم الأرباح والدخل الهائل، وتسلمهم المواد الخام بأبخس الأثمان، يعني بدل تلك المواد الخام يعني تكرر أو تصنع في البلد المنتج أو البلد الذي فيه تلك المواد، لا، تصدر إليهم بأبخس الأثمان، اليورانيوم مثلا، البترول إلى آخره، المواد الخام يأخذونها من أوطاننا بأبخس الأثمان، يأتون ببضائعهم بأغلى الأثمان، تلك المواد الخام يذهبون إلى بلادهم ويصنعونها ثم يرسلونها لنا بأغلى الأثمان، يكسبون الأموال الهائلة، الأرباح الهائلة جدا، وجزء منها يمولون به مؤامراتهم علينا، لأن تلك الشركات والمؤسسات تدفع الضرائب للدولة وتلك تدفعها للجيش وغيره، ومؤامرات يعني نحن نقصف بأموالنا وبأموال أمتنا واستهدافهم لنا من جيوبنا من أموالنا مما نقدمه نحن، بدلا من أن نكون أمة منتجة تزرع تصنع تنتج احتياجاتها الأساسية. وأدخل الربا، طبعا القرآن الكريم يذكر أن الربا مرابي محارب لله ورسوله، وبالتالي صارت الأمة نتيجة تعاملها بالربا محاربة لله ورسوله، ومحقت البركة في أموالها. أدخل الربا في تعاملاتنا البنكية والمصرفية باعتباره شيء عاديا ومعاملاتنا التجارية، وربط الأمة بالاعتماد على الدولار، وهذا أخطر الأمور لأنه استعمار. وللأسف الدول العربية خاصة السعودية هي لها الدور الأكبر في دعم الدولار، لتكون الأمة الإسلامية والدول العربية والنفطية من أكبر من ساهم في ربط الاقتصاد العالمي بالدولار، وقدم بذلك خدمة كبيرة جدا في الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على الأمة. هم يعيقون أي توجه خلاف ذلك، توجه لبناء الأمة اقتصاديا لأن تتحول إلى أمة منتجة، لأن تكون السياسات الاقتصادية سليمة وصحيحة وبناء. ولهذا يمنعون من أي دول الحليفة لهم من إقامة أي عقود اقتصادية كبرى أو مصيرية مع الصين أو مع غيرها. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يبقوا هم المسيطرون على كل شيء. ثم تحدث عن مخططاتهم في مجال التعليم، فقال يعملون على أن يكون التعليم في بلداننا غير مفيد. طبعا كل هذه الأمور هم لا يفرضونها، إنما يضللون، يأتون بسياسيين والسياسيون هم الذين يقومون بإقناع الشعوب، وهذا هو الإشكال. يعني الخلاف ما يسمى بالتسلط الهيمنة التي تتم عن طريق العسكر وغيرها، لا، هم يريد من أبناء الشعب، الأحزاب نفسها هم الذين يقومون بهذه الأمور التي تتولى السلطة. يقول يعملون على أن يكون التعليم في بلداننا غير مفيد ولا مثمر، لا في الدين ولا في الدنيا ولا في أثره في بناء الإنسان، وأن تكون مخرجاته لصالحه. لذلك يدرسون كثير من الأمور التي تحطم. نعم هم يدرسون ربما التربية الدينية، ولكن في نفس الوقت يشحنونها بأشياء لا علاقة لها. أحيانا تجد حتى معاني طائفية، أحيانا تجد حتى بالنسبة للعلوم الأخرى يضربون بها ذلك تلك التربية. ثم تحدث عن مخططاتهم في مجال الإعلام، فقال في مجال الإعلام يسعون إلى السيطرة عليه، التأثير عبره على الرأي العام، السيطرة على التوجهات والاهتمامات والتصورات وحتى الانطباعات والمشاعر. لا يكتفون حتى الانطباعات، يريدون أن يؤثروا فيها المشاعر، يؤثروا فيها. يسعون بشكل كبير، ونشاطهم الإعلامي وتأثيرهم الإعلامي واضح. القضايا التي تبقى في حيز الاهتمام بشكل كبير، القضايا التي يستهدفون بها الأمة، يبعثرون بها الأمة، يفككون بها الأمة، يحاربون بها قضايا الأمة، وحالة من العبث والضياع الكبير. ثم تحدث عن مخططاتهم في المجال الاجتماعي، فقال في المجال الاجتماعي يسعون إلى تفكيك المجتمع، تحويله إلى كيانات متباينة، دائما يعملون على أن يجعلوا المرأة مكونا لحالها والشباب مكونا لحاله. لهذا نقول حقوق المرأة حقوق الشباب، بحيث يفرق المجتمع، يفرق المجتمع على أساس طائفي، ثم على أساس عرقي، ثم على أساس لغوي، ثم على أساس مناطقي، ثم على أساس مرأة أو رجل، على أساس الأعمار، أطفال شباب شيوخ إلى آخره. وبالتالي يستطيعون التحكم فيه، بحيث يستطيعون من خلال هذه الأمور وصل، كما سنرى إن شاء الله عند تعاملهم مع الشباب والمرأة خصوصا، واستغلالهما للفساد والإفساد، أن يبنوا بإيديولوجيات أساسية سياسية مبنية على أساس هذا التقسيم. يعملون على فصل المرأة عن كيانها وأسرتها، هدفهم من كل ذلك التتويه للأمة، إعاقتها عن أي نهضة حضارية إسلامية. وهذا فعلا مؤثر على الأمة، مؤثر إلى حد كبير. أفكار كثيرة، سياسات، توجهات تأتي لتعزيز كل ما ذكرناه من جانبه، وللدفع بالأمة أكثر وأكثر فيه، وهذا أضر بأمتنا كثيرا. ولذلك دعا إلى التطبيق ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى عداوته. يقول في هذا المجال يجب أن نستحضر أنهم أعداء، أن نستحضر الصراع معهم في هذه المجالات بكلها، أن ندرك أنهم يسعون إلى ذلك من أجل السيطرة علينا، من أجل إضعافنا، من أجل تتويهنا. وفعل حالة التتويه والتضليل هذه ملحوظة في بلادنا. كل بلد له عشرات السنين غارق في أزمات سياسية، أزمات اقتصادية، أزمات اجتماعية، مشاكل متنوعة، الوضع الصحي فيه يتدهور، التعليم يتدهور، المجالات كلها يسود فيها الفشل، وتغلب عليه حالة الأزمة في كل شيء، وحتى البلدان المتمكنة اقتصاديا في غاية أمرها تبني نفسها كأسواق ضخمة وليست كمصانع وغيرها، وتتنافس كأسواق ضخمة لهم ولمصلحتهم وليس كدول منتجة قوية في إنتاجها. والحمد لله رب العالمين.